اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن وعلى القرطبي رحمه الله تعالى جزاه الله عنا كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة المائدة عند قوله تعالى: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. اللهم اجعلنا منهم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا، أي من فوض أمره إلى الله تعالى وامتثل أمر رسوله ووالى المسلمين فهو من حزبه. وقيل: أي ومن لم يتولى، ومن يتولى القيام بطاعة الله ونصرة رسوله. ومن يتولى القيام، فإن حزب الله. ليش بقى قال يتولى هون وهنيك قال يتولى؟ الشرع يقول يتولى، هذا اطلع لي يتولى هي، ما هي مو هيك عندكم؟ غلط. إلا إذا بدنا نقول ومن يتولى، بس ما بصير. الذي بمعنى الذي، فإن عندها بتكون والذي يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله. لكن الآية عم تجيبها يعني شرط مجزومة أو اسم موصول. نعم شيخ. فإن حزب الله هم الغالبون. قال الحسن: حزب الله نخذف الألف. ها؟ نخذف الألف. والله أحسن. طبعا مرصاص. نعم. قال الحسن: حزب الله جند الله. جند الله. قال غيره: أنصار الله. يعني فإن جند الله هم الغالبون. يعني صار محسوب على الله. يعني أنت جيش الله. يعني جيش الله ما بينهزم. لذلك ربنا قال: هم الغالبون. نعم. قال الشاعر: وكيف أضوى وبلاد الحزب. وكيف أضوى، أضوى أضعف يعني. اللهم صل يعني. قال: اغتربوا ولا تضووا. اغتربوا يعني بالزواج، لا تتزوجوا الأقارب. اغتربوا ولا تضووا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، يعني تضعفوا. والولد هزيل. يعني القرابة القريبة، هذا المقال. نعم. والمؤمنون حزب الله، فلا جرم غلب اليهود بالسبي والقتل والإجلال وضرب الحزب. فلا جرم غلب اليهود بالسبي والقتل والإجلاء وضرب الجزية. إيه هذول أنصار الله. إن إحنا ما عم يصير معنا هيك، لأنه ما لنا لا جند الله ولا أنصار الله. أنصار شهواتنا وأنصار يعني يسأل الله العفو والعافية، هوانا. أما لما كانوا على الفقراء أبدا حزب الله ما بينهزم. الله الله يا جماعة ونجدد إيماننا على الحال. إلا سبحانه وتعالى يعض المواطن يعني سبحانه وتعالى ويتخذ منكم شهداء لأجل أن يستشهدوا. يعني مثلا من راح حرام أظن اسمه كان على 50 فارس راح يدعون يعني ناحية من نواحي العرب اجتمعوا عليهم كثرة ما نقبل به وأتلوهم كله كله من أول من أتله رئيسه هو حرام وطعنوه بالسهم بطهر بالرمح ومع ذلك الله يرضى عنه لمن شعر ضربه صاح بأعلى صوته فز فزت ورب الكعبة فزت. واحد يعني الحمد لله هلا في ناس يعني بعضهم سمعت يعني وما شفت أنا بس سمعت يعني ما شاء الله يزج نفسه بمواطن الهلكة يعني بالأشياء المخيفة ما يقتل بعدين يعني صار يبكي قال له يا ربي ما لي أهل الشهادة قالوا ما لي أهل استشهاد ما لي أهل سبحان الله. نعم الحزب الصنف من الناس أصله من النائبة لقولهم حزبه كذا أي نائبة فكأن المحتزبين مجتمعون كاجتماع أهل النائبة عليه وحزب الرجل أصحابه والحزب الورد منه الحديث فمن فاته حزبه من الليل الحزب الورد أي حزب الإمام النووي الله يرحمه الدكتور سعيد حزب الإمام هذا شو هذا حزب شو هذا حزب ما معلوم أخي غيروه أنه سوى ورد أما هو حزب الإمام النووي الله يرضى عنه. نعم والحزب الطائف وقد حزبت القرآن. نعم وقد حزبت القرآن. نعم يعني جعلته أحزابا والحزب الطائف كمان الطائف من القرآن اسمه حزب. نعم وتحزبوا اجتماعوا والأحزاب الطوائف التي تجتمع على محاربة الأنبياء تحزبوا اجتماعوا كمان هي كأنه من الأضداد تحزبوا تفرقوا اجتمعوا وتفرقوا يعني جعلوا أنفسهم أحزابا كل حزب بما لديهم فرحون إن الذين فرقوا دينهم أو فارقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. نعم وتحزبوا اجتمعوا وهذا اللي صار بالمسلمين كانوا اجتمعوا والأحزاب الطوائف التي تجتمع على محاربة الأنبياء. نعم حزبه والله هيك يعني الأحزاب اللهم عليك بها. وحزبه نسأل الله العافية أصابه. كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر هرع إلى الصلاة صلى الله عليه وسلم. نعم. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. طالما علمتم ذلك، يعني يا أيها الذين آمنوا لا تفعلوا، يعني الذي يبعدكم عن الله عن الله ويكون سبب هزيمتكم. نعم. فيه مسألتان: الأولى روي عن ابن عباس رضي الله عنه أن قوما من اليهود والمشركين ضحكوا من المسلمين وقت سجوده، فأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا، إلى آخر الآية. وقد تقدم معنى الهزوء في البقرة. من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء، قرأه أبو عمرو الكسائي للخفض بمعنى ومن الكفار. قال الكسائي: وفي حرف أبين رحمه الله، أي لا تتخذوا من الكفار من قبلكم من الكفار. وفي حرف، قال الكسائي: وفي حرف أبين ومن الكفار، يعني في من، ومن ما هنا لبيان الجنس والنصب والنصب أو ضحو أبيض. قاله الناس، وقيل هو معطوف على أقرب العاملين، وهو قوله: من الذين أوتوا الكتاب فنهاهم الله تعالى. نعم. وقيل هو معطوف على أقرب العام. نعم. العاملين. فنهاهم الله أن يتخذ اليهود والمشركين أولياء. نعم. من قبلكم الكفار، يعني. فنهاهم الله تعالى أن يتخذوا اليهود والمشركين أولياء، وعلمهم أن الفريقين اتخذوا دين المؤمنين هزوا ولعبا. ومن نصب عطف على الذين، في قوله تعالى: لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا والكفار أولياء، أي لا تتخذوا هؤلاء وهؤلاء أولياء. فالموصوف بالهزوء واللعب في هذه القراءة اليهود لا غير، المنهي عن اتخاذهم أولياء اليهود والمشركون، وكلاهما في القراءة للخفض موصوف بالهزوء واللعب. قال مكي: يعني كلاهما الذين أوتوا الكتاب والكفار، هذول كلاهما كفار يعني المشركين. نعم. قال مكي: ولولا اتفاق الجماعة على النصب لاخترت الحفظ لقوته في الإعراب وفي المعنى والتفسير. أنه يشمل الكافرين يعني المشركين، والقرب من المعطوف عليه بمن أو لا تتخذوا الذين بعيد، يعني بس ألف أقوى، النصب أقوى أوضح. نعم. قوته في الإعراب وفي المعنى والتفسير والقرب من المعطوف عليه. قيل: المعنى لا تتخذ المشركين والمنافقين أولياء. نعم. بدليل قولهم: إنما نحن مستهزئون. والمشركون كلهم كفار، لكن يطلق في الغالب لفظ الكفار على المشركين. هذا فصل ذكر أهل الكتاب من الكافر لأنه غير نعم. الثانية قال ابن خويز منداد هذه الآية مثل قوله تعالى لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ولا تتخذوا بطانة من دونكم يعني مثل تضمنت المنع من التأييد والانتصار بالمشركين بالمشركين ونحو ذلك. نعم. روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الخروج إلى أحد جاءه قوم من اليهود فقالوا نسير معك، فقال عليه الصلاة والسلام إنا لا نستعين على أمرنا بالمشركين. وهذا هو الصحيح من مذهب الشافعي. جاءه قوم من اليهود فقالوا نسير معك. نعم نعم. وأبو حنيفة تجوز الانتصار بهم على المشركين للمسلمين. كتاب الله تعالى يدل على خلاف ما قالوه ما جاء من السنة في ذلك. الله أعلم. لا تتخذوا أولياء أنه ما يعني ما بينصر الحقيقة ما بينصر إذا ظاهر ينصرون لكن بالحقيقة يدرسون ويعني ويعملون على هزيمتهم لأنه أعداء. كان أبو متحمل الحاشي إنه لحق أول رسول صلى الله عليه وسلم مشرك فقال الله صلى الله عليه وسلم يتمن بالله قالوا لا فعل الأرجاء. كان الحاشي كاتب إنه عن حديث عائشة رضي الله عنه لحق رسول الله رجل مشرك فأراد أن قال أنت تؤمن بالله اليوم الآخر قالوا لا فقال له فرجع لا استعين بالقول المشرك. وين؟ تحت حديث عائشة رضي الله عنها. الحديث سيدة عائشة. فقال أن الرسول صلى الله عليه وسلم لحق رجل يعني مشرك. عن أبي عمرو حديث سيدة عائشة. الحاج أبي حميد الساعدي. لا نستعين بالمشركين على المشركين. بعدين وأخرج أحمد ومسلم. من حديث عائشة هني كلام يعني فإنا لا نستعين. طيب من حديث عائشة رضي الله عنها قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بدر فلما كان بحرة الوبرة أدركه رجل قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم جئت لأتبعك. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤمن بالله ورسوله؟ قال لا. قال فرجع فلن أستعين بمشرك. نعم. وأبو حنيفة تجوز الانتصار بهم على المشركين المسلمين. وكتاب الله تعالى يدل على خلاف ما قالوه مع جاء من السنة في ذلك. والله أعلم. ثم جاءوا وبعدين لمن عم يستعين اللي عم يستعين شبه الشيء منجذب إليه. لكن يعني أحيانا ممكن يكون فيها ضرورة وحذر يعني هلا لما عم يكونوا هلا هون يعني بيصطحب مثلا أمريكا على روسيا بيصطحب روسيا على أمريكا هذيك يعني يتحزبون يعني يجتمعون ونحن يعني ما لنا قبل فيهم نستعين بهدول يعني هذا يختلف الأمر. ومع ذلك في من قال والحقيقة يستعين بها يعني كأمر وسياسي و يعني الأمر يعني واضح إنه ما فيه لم عم يعني يستعين بهم يعني يخلصون لأنفسهم هو يعني معهم يقاتلون جنب لجنب قاتل معهم، وهو اللي عم يقاتل، هن اللي عم يقاتل. نعم. قوله تعالى: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. نعم. فيه 12 مسألة. نعم. الأولى: قال الكلبي: كانوا إذا أذن المؤذن وقام المسلمون إلى الصلاة قالت اليهود: قد قاموا لا قاموا. شايف قاتلهم الله، يعني بيدعوا عليهم. وكانوا يضحكون إذا ركع المسلمون وسجدوا. قالوا في حق الأذان: لقد ابتدعت شيئا لم نسمع به فيما مضى من الأمم، فمن أين لك صياح وأنك صياح البعيد؟ فما أقبحه من صوت ما أن تسمده كصياح العير. ما هي؟ نعم. النداء الدعاء برفع الصوت، دعاء يعني يدعو ولا يدعو، يدعو ولا يدعو، يعني ينادي ولا يدعو. نعم. والنداء الدعاء برفع الصوت، وقد يضم مثل الدعاء والرغاء. وقد يضم الدعاء والرغاء. نعم. وناداه الدعاء برفع الصوت والنداء، وقد يضم مثل الدعاء والرغاء. النداء مثلا، يعني وقد مثل الدعاء والرغاء. اسمعني يقول يعني والنداء والنداء، وقد يضم، يعني نسيم يقول النداء وقد يضم مثل الدعاء. نعم. وناداه مناداة ونداء، أي صاحبي وتنادوا، أي نادى بعضهم بعضا، وتنادوا أي جلسوا في النادي. تنادوا جلسوا في النادي، فليدعوا ناديا. نعم. وليس في كتاب الله. وناداه جلسه في النادي. نعم. وليس في كتاب الله تعالى ذكر الأذان إلا في هذه الآية، أما إنه ذكر في الجمعة على طريق الاختصاص. على الاختصاص، يعني بخصوص الجمعة. ثانية. يعني وين وإذا ناديتم ذكر الأذان، يعني لا ليس في كتاب الله تعالى ذكر الأذان إلا في هذه الآية، أما بالجمعة إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. هنيك نودي للصلاة، نودي للصلاة هنيك بخصوص الجمعة، أما إذا ناديتم إلى الصلاة كل الصلوات يعني. أما إنه دبر نعم. الثانية قال العلماء ولم يكن الأذان بمكة قبل الهجرة وإنما كانوا ينادون إن أودي للصلاة من يوم الجمعة يعني ذكر هذا بس فقط صلاة الجمعة أما هنيك الأذان كله نعم. ثانية قال العلماء ولم يكن الأذان بمكة قبل الهجرة وإنما كانوا ينادون الصلاة جامعة نعم. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وصرفت القبلة إلى الكعبة أمر بالأذان وبقي الصلاة جامعة للأمر يعلم نعم. يعني مثل الخسوف مثل الخسوف استسقاء نعم. كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أهمه أمر الأذان حتى أريه عبد الله بن زيد وعمر بن الخطاب وآه يعني أريه وآه وأبو بكر الصديق عمر بن الخطاب وأبو بكر الصديق نعم رضي الله. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم سمع الأذان ليلة الإسراء في السماء يا سلام صلى الله عليه. وأما رؤيا عبد الله بن زيد الخزرجي الأنصاري وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما فمشهورة وأن عبد الله بن زيد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ليلا طرق بابه طرقه طرقه باب وأن عمر رضي الله عنه قال إذا أصبحت وأن عبد الله بن زيد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ليلا طرقه به يعني, طرق يعني بهذا الذي رأاه ليش طرقه ما أتى يعني الطارق الذي يأتي بالليل اسمه طارق والطارق يكون للخير وغير الخير. اللهم إنا نعوذ بك من كل طارق إلا طارقا يطرق بخير نعم. وأن عمر رضي الله عنه قال إذا أصبحت أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا فأذن يعني سبحان الله سيدنا عبد الله ابن زيد ما تحمل يعني فرح فيه وشاف لأنه سيدنا النبي مهتم كثير بالأذان يرأى الرؤيا التي تحل يعني يعني تكون عند رغبة ما يحب رسول الله. سيدنا عمر قال إذا أصبحت وأخبرت هذا بدل يعني مقام ويعني ومكانه وأنه أهل لأن يكون خليفة يعني يتبعون الناس تقيل فيك خصلتان يحبهم الله يحبهم الله الحلم والأناه يعني أناه نعم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا فأذن بالصلاة أذان الناس اليوم وزاد بلالا في الصبح الصلاة خير من النوم فأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وليست فيما أري الأنصاري ذكره ابن سعد عن ابن عمر وذكر الدارقطني رحمه الله تعالى أن الصديق رضي الله عنه أري الأذان وأنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. زاد سيدنا بلال الصلاة خير من النوم فأقرها رسول الله معناتها الشيء مو كل شيء منقول إيه أي سيدنا بلال زاد أي أقر سيدنا النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه. سيدنا النبي يقر بس أنت مين أنت اللي تقر أنت بتقر ما بتقر نعم نعم. وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر لأنه هذا باب إذا انفتح مشكل سيدنا الدين لعبة خاصة الإمام النووي بنص على هذه الأمور نعم. هيك الشيء يعني ورد عن رسول الله مثل ما هو بتجيبه، ما بتجيب. الله يرحم الشيخ مولا، كلمة ما بيطلع شيء، كلمة كلمة مع أنه فيها يعني ثناء على سيدنا النبي ما بيرضى أبدا. هيك وردت عن سيدنا النبي خالص رحمة الله يعني. نعم. وذكر الدارقطني رحمه الله أن الصديق أري الأذان وأنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. نعم. وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا بالأذان قبل أن يخبره الأنصاري، ذكره في كتاب المدبر له في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر الصديق وحديث أبي بكر. يعني هو روى سيدنا أبو بكر. ثالثة، واختلف العلماء في وجوب الأذان والإقامة. فأما مالك وأصحابه فإن الأذان عنده إنما يجب في المساجد للجماعات من حيث يجتمع الناس، وقد نص على ذلك في موطئه. للجماعات حيث يجتمع الناس. عم يقول يجب في المساجد للجماعات. إيه؟ أما عند السادة الشافعية يجب، يجب بحيث يجتمع يعني الناس ولو بمسجد واحد، يعني يدخل يعني بحيث مو يجتمع الناس، حيث يظهر به الشعار. يعني إذا بلدة ما فيها أذان يقاتلون، بحيث يظهر الشعار. يظهر الشعار بمسجد واحد ولا باثنين ولا بثلاثة، بحيث يظهر الشعار. لهون عند السادة المالكية قال في المساجد، يجب في المساجد للجماعات، لا يعني بحيث يظهر الشعار، وهذا أقوى. ليش أقوى؟ لأنه الأصل يعني الأصل عدم الوجوب، الوجوب نجيبه بدليل. واختلف المتأخرون من أصحابه على قولين، أحدهما أنه سنة مؤكدة واجبة على الكفاية في مصر. شايف على الكفاية في مصر، هذا كلام السادة الشافعي. وما جرى مجرى مصر من القرى، يعني القرى الكبيرة. قال بعضهم فرض على الكفاية، كذلك اختلف أصحاب الشافعي. حكى الطبري عن مالك أنه قال إن ترك أهل مصر الأذان عامدين أعادوا الصلاة. قال أبو عمر ولا أعلم خلافا في وجوب الأذان جملة على أهل مصر، لأن الأذان هو العلامة الدالة المفرقة بين دار الإسلام ودار الكفر. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث سرية قال لهم إذا سمعتم الأذان فأمسكوا وكفوا، وإن لم تسمعوا الأذان فأغيروا، أو قال فشنوا الغارة. وفي صحيح مسلم أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغير إذا طلع الفجر، فإذا سمع أذانا أمسك وإلا أغار الحجر. إذا كنا إذا أصبحنا قوم الحديث يعني أبو ما قال عليه الصلاة والسلام أصبحنا فنعم فساء صباح المنذرين، يعني ننتصر يعني. قرأوا وأتى الآية لما نهار اجوا هذول الاطفال حافظين قرأوا القرآن. مين هذو؟ اطفال هيك صومالي كانوا حافظين القرآن، قدموا شيء هون فقرأوها الاهل. الآخر من سورة لا مو أي يعني ما كنت ما دخل الآن لا أفضل الإذاعة المصرية وقتها خط بارليف اسمه كانوا عملته اليهود قالوا لا يخترق هذا المصريين خرقوا وكسحوا يعني وأكثرهم كانوا صائمين يعني. وأظن يوم تنين كان قلنا إذا أصبحنا بقوم فساء صباح المنذرين فأنا كسحوا وكسح فاجأوا اليهود جدا خط كله من اسمنت ومسلح وكله قال عطاء ومجاهد والأوزاعي وداود الأذان فرض ولم يقول على الكفاية أيوة وفي صحيح مسلم خلاص وقال عطاء والأوزاعي وداود الأذان فرض ولم يقول على الكفاية يا سلام نعم قال الطبري الأذان سنة وليس بواجب نعم وذكر عن أشهر عن مالك إن ترك الأذان مسافر عمدا عليه إعادة الصلاة يعني لأنه اللهم صل وسلم وبارك عليه ما كان يأذن بمكة نعم وكره الكوفيون أن يصلي المسافر بغير أذان ولا ليش المسافر يكون المسافر ينزل في العراء والمكان اللي بيكون فيه ما في أذان لذلك صار كأنه واجب بهذا المكان إذا في حدا يجي الله يرحم سيدنا الشيخ حسن كون أنا ويا الله يرحمه رحمة الله عليه نبقى مارين هيك مكان يعني فلا طريق بعيد شوي اي اللي دركنا صلاة المغرب خاصة المغرب اللي نزيل واقف هون اللي نزيل اللي نصلي هون اللي بحب الصلاة هون يأذن هو يأذن ويصلي صلي إمام وصلي اللي هون الصلاة غير مضاعفات صلاة فيها 50 ضعف وفيها حديث لهذا الطريق. اللي بحبه الطريق فاضي لا مو الطريق بر يعني سهل سهل يعني برية مثل ما نقول اللي كثير من بنسر ولما بيأذن الإنسان يصلي خلفه من سمع ما شاء الله من الملائكة وجن وبس اللي بأفاء إذا بدون أذان يصلي خلفه من صلى خلفه بس نعم كره الكوفيون أن يصلي المسافر بغير أذان ولا إقامة قالوا وأما في المصر يستحب له أن يؤذن ويقيم فإن استجز بأذان الناس وإقامتهم مش الحال قال الثوري تجزئه الإقامة عن الأذان في السفر تجزئه الإقامة عن الأذان في السفر نعم وإن شئت أذنت وقت قال أحمد بن حنبل لكن إذا أراد أن يقتصر على إحداهما بس إقامة أذان وإقامة بيقتصر قالوا الاختصار على الأذان أفضل بس بالبلد الإقامة أفضل أنه في عدة يعني مؤذن هناك ما في إقامة نعم قال أحمد بن حنبل يؤذن المسافر على حديث مالك يقتصر على الإقامة لا ما بيقتصر لأصل يؤذن إذا أراد الاقتصار على الأذان أو الإقامة فالاقتصار على الأذان عن الإقامة أفضل بالبيت أو بالجامع أو يعني وين ما كان بيأذن هلا إذا إنسان بده يصلي الصبح بيأذن بيأذن، يسن أن يؤذن هذا، وهذا المعتمد. ويقيم. أما إذا يختصر الأحكام على الإقامة بالمدينة، أما بالبرية بالبادية بالسفر لا يختصر على الأذان، لأنه هناك ما في أذان هنا، لأنه أذان الحي يكفي للحي لمن بالبيت وغيره. ذلك أوقات كنت صلي بالبيت هي قبل ما يأذنوا، ما في أذان لسه ما أذن، قال له واو يجي نقيم الصلاة، قال له أذن ما حدا أذن، ما لو أذن نصلي يعني نقيمه بس انتبهتوا. الفجر كان أخر ساعة من أخره، ما كان أخره ساعة الفجر أصدقائي، لما كانوا يأخروا أذن يعني أوقات أحتاج صلي بالبيت بعد الأذان مباشرة، بدنا نبقى مثلا قومنا بدنا نبقى قاعدين يعني يلا قوموا صلوا صلي، يبقى إذا نقيم الصلاة ما حدا أذن لك، وهو بس المعتمد وإلا أو أذنوا من أذن. لكن نأخذ القول الثاني المقابل أنه يكفي أذان الحي، هون ما في أحد ما حدا أذن أبدا، يحب الأذان بالبيت سبحان الله، أنه بتفرص شياطين من الأذان. نعم نعم. وقال أحمد بن حنبل يؤذن المسافر على حديث مالك بن حوير. وقال داود الأذان واجب على كل مسافر في خاصته والإقامة. يجب الأذان والإقامة في خاصة على كل مسافر يعني، مو إذا في غيره يعني. نعم. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لمالك بن حويرث ولصاحبه: إذا كنتما في سفر فأذنا وأقيما ولأمكما أكبرها. عرفتوكين الظاهر، لأن الظاهر إذا كنتما في سفر فأذنا، كل واحد يؤذن، وأقيما ولي أمكما واحد، ظاهر. خرج البخاري وهو بس بقى فأذنا، اثنين بيأذنوا سوا ولا كل واحد لها؟ أنه بالأمر في شوية أذان أربعة خمسة ستة وقفت معهم مرة عم يأذنوا خمسة ستة، لقيت أنا عم يأذنوا بدي أتوضأ، كنت ما في وين يعني مكان الوضوء بعيد شوي، ينادوا لي أنه تعا أتوضأ هون في يعني، ينادوا مجتمعين وبلشوا الأذان من الغرفة كله يعني حلقة كلها عم تأدي، راح بين الدين هي على الفلاح وكلهم يرد وفاء هي على الفلاح. في غير المسجد في غير المسجد الأمور بأدن جماعة؟ لا لا ما ما أعلم يعني هذا. ولا بالأزهار شيخ؟ أه؟ ولا بالأزهار؟ ولا بالأزهار؟ ما بعرف والله، أنا بالشام ما بعرف من غيره حتى أحكم على مصر. أحيانا هون بيأذنوا. أه؟ أحيانا هون بيأذنوا اثنين سوا؟ واحد بيأذن والثاني بيأذن وراء بيكرروا الأذان مثل الموضوعين أربعة مو جماعة. الله أكبر الله أكبر أربع مرات. لا إله إلا الله أخشى مرتين. أربع مرات. بيتناوب اثنين مثلا، واحد الله أكبر الله أكبر والثاني رجل الله أكبر مرة. بس التايب والأشد بس اثنين عم يأذنوا مو أربع مرات. اثنين عم يأذنوا. أذانين هذول. أحيانا لا. كأنه واحد هو. كان أحيانا هو واحد بيأذن مرتين أو صوته مش. لا. وعند جهينة الخبر اليقين، مع أنه هو أعرف منك عليه وزار الجامعة. أنت صوت وصورة، أنت الله هو صوت. نعم. قال ابن المنذر: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمالك بن الحويرث ولابن عم الله: إذا سافرتما فأذنا وأقيما ولي أمكما أكبركما. قال ابن المنذر: فالأذان والإقامة واجبان على كل جماعة في الحضر والسفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالأذان وأمره على الفرض. يعني هيك الأصل بالأمر صلى الله عليه وسلم، لأنه كلمة وأمره على الفرض، يعني الأصل بالأمر الفرضي، مو دائما أمره على الفرض، هيك الحي اللهم صل يعني أمره على الفرض، هيك الأصل. نعم. قال أبو عمر: واتفق الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما والثوري وأحمد وإسحاق وأبو ثور والطبري على أن المسافر إذا ترك الأذان عامدا أو ناسيا فجزأته صلاته، وكذلك لو ترك الإقامة عنده، وهم أشد كراهة لترك الإقامة لتركه. احتج الشافعي في أن الأذان غير واجب فرضا من فروض الصلاة بسقوط الأذان للواحد عند الجميع بعرفة والمزدلفة وتحصيل مذهب مالك في الأذان في السفر كالشافعي سواء. الحمد لله رب العالمين، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين العظيم والحكمة والتأويل، وعافنا واعف عنا يا الله يا الله يا ذا الجلال والإكرام، واحفظ علينا العلم إلى وقت الحاجة إليه، وارزقنا الصدق والإخلاص. اللهم أرنا عزة المسلمين وجل عدوهم. اللهم أعلي هذا الأذان يا رب العالمين في كل بلاد المسلمين، في البلاد كلها وخاصة في بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا بالأردن أذان واحد. كافي هو للكل يعني؟ ما بيكون مكافي، منين كافي؟ كلهم يصلوا بلا أذان. هذا جهل، هذا جهل. على بدك تأذى ما لي شيء، هو اللي مؤذن مروحا اللي بيأذن بيأذن بالنسبة جامع المدينة اسمه ظريف يعني، وخالا يعني رجل مبارك ومنسوب، لكن أدن حط الأذان وأدن للجامع خلاص بتصلوا بالأذان. هلا هون في يعني اللي بيحط شريط هذا ما أدى مسجل هون، الله يرحمه كنت قاعد عبد الكريم سعيد رحمه الله بالبيت كنا يعني أدى يعرفني بقى يعني وقت الأذان الشيخ ملا ما في ولا كلمة من الأذان، قال لي هذا مو أذان خاص، هم يحكي قال لي هذا مو أذان. هلا هون في شيء من أوقات بيوصلوا خط من جامع بيأدي لكذا جامع، ما بصير من هذا الشيء. معنا كل جماعة، كل جماعة بدها أذان، كل جماعة تجي بتفوت. هلا مثل ما أنا لو هلا وقت أذان مثلا وقت صلاة من الصلوات بيأذن واحد ويصل ويقيم بالجامع بس ما بيرفع صوته، هيك السنة مثل ما اتفقت شاكر أظن إحنا من أخذنا أنه